بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع سلاح الحق فوق الطواغيت. الله اكبر والطواغيت انجاز. هذا تراها الجول للعلم حبيت. دنيا عادينا يبشر بالمفخخ هدية، والعبوة تزيحه تشفي صدر الرجالي، والعبوة الهدى العزة. هدى العزة. أرض المعارك حبها فالحشابات، وصوت الرصاص أصبح من الوقت عادة. نسهر على طاها وغافر والأحزاب، لأن الفجر يطرد بياضه سواده، والصبح يمضي بين مدفع ودباب، ومجالس فيها الهدى والإفادة. سعادة ما ذاقها لابس الكاب، ولا ذاقها راعي البلد في بلاد. وشي أختم وأنهي مشواري ومسيري بشهادة عرفها فل وكادي. جهزوني وفخخوا السكس الكبير، زودوا السفوري واطلع للسمادي، او حزام الفن عمد خصص خبيري، انغمس به واحصد العلم المعادي. هدى العزة. ما انسان لشفه ما يهاجه في الغمد، طلبت من رب العباد الشهادة، واعلان تشب الحرب ضد الفساد. الدين يشتي تضحيه واجتهاد، والظلم والتضليل عنده. هدى العزة. العنسي ترف بين رجال، يوم اللي قف الحرب تبدي خطرها، بايعوا للموت يوم العدو صال، تبغي جنان الخلد توفي وعدها، يوم تعد الموت من خير الاعمال، حتى دعات الكفر تبدي فشلها، وشيوخهم بالسيف تبني بها جيال. هدى العزة. حاشاها الطمان، والرين حاشاها الطمان، بالأرض جدمرها مر، بالأرض جدمرها مر، والريم حاشاها الطمان، والرين حاشاها الطمان، بل بيك دمر لها مر، بل بيك دمر لها مر. هدى العزة. الظروف العصايف تلقاه مقدم، ما لهية سليط هركن عليه ولا تخاف الحسايف، أركن عليه ولا تعدى محيطه، يحمي ديارا أمثلت بالعفايف، خوف عليه انزاد حرصه بحيطه، مرخص حياته لجل عرض الشرايف، متبسما والموت حوله قطيطه. يا أسود الشراية لصعبة شديدة، يا أسود الشراية لصعبة شديدة، في الجنوب والشمال والشرق والغرب والحد، جزيرة على طول الأراضي المديدة. هدى العزة. مصابات وهيبت جيشنا الضارب، قد قوى الكفر ذي تعلم طواريها، بنشب الحرايب يرحل العايب، جند الإسلام بات ترسل سواريها. هدى العزة. هذه القصيدة بلسان أخونا طلحة الطلحي الذي من الله عليه بالهداية بعد أن كان من أتباع الحوثي، ليت دور وبكفز من وراء الستار، أخطف ولظم وشركهم بتمكيني، والزحف والشقلب والضرب والكسار، مدربي في الرياضة يهزم الصيني، مدربي في الرياضة يهزم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم الثاني من هدى حدا العزة ذا حدا العزة نزفه هدية ضم عاد بالشعر وأحلى القصايد للرجال أهل النفوس الأبية حمرا العيون أهل الشدايد حداء العزة أروع القصيد وأعذب النشيد حداء جادت به قرائح المجاهدين وترنمت به حناجر الموحدين أهل الشدايد حداء العزة لله در الطالبات لله در الطالبات والقايد الملا عمر والقايد الملا عمر لله در الطالبات لله در الطالبات والقايد الملا عمر والقايد الملا عمر ما همنا كوفي عناد واللي حضر في المؤتمر ما همنا كوفي عناد واللي حضر في المؤتمر واللي شجب واللي أدان عبود شراب الخمر ما همنا كوفي عناد واللي حضر في المؤتمر واللي شجب واللي أدان عبود شراب الخمر يوحش يا ذيب الزمان يا مخوف الأهل الكفر وسفيان لا ذل هوان في البر ولا في البحر يوحش يا ذيب الزمان يا مخوف الأهل الكفر سفيان لا ذل هوان في البر ولا في البحر والريم حاشاها الطمان بل أرض جدا مرهمر والريم حاشاها الطمان بل بيك دمر لهمر حداء العزة واجمع جنود الفكر لاجل الطواغي ومن يكتب على الحق الاحساس واصدر بيان الكل طاغوت عادل اشرق نهار الحق والظلم قد خاص قامت جنود الحق تطعن كل اجيد هذا وبذبذك روسك على الناس اجعلك مثل الكلب معروف له صيد قلبوا هاجر ارسال يا قصيدي تحية عاجل أهل النشامة عاشقين القتالي يا رجال الشرف والقبيله والحمية قدركم يشهد الله داخل القلب غالي نعتزي بالقبايل الأصيل الأبية لي على الكفر صلاة بالبياك والأوالي من حنات واستكانات للقوى الصليبية ما تخلت عن أهل العز أهل المعالي ما يمثلكم الخاين خبيث الطوية بايع الدين والملة عميل الريالي يا ابن نايف محمد قاعدتنا قوية راسخة رغم أنفاك يا خسيس الفعالي من يعادي نايف شر بالمفخخ هدية والعبوة تزيحه تشفي صدر الرجالي أسدنا أسد سماه ما تهاب المانية تطلب الموت والله بالعدامة تبالي تطلب الموت والله بالعدامة تبالي حداء العزة يا الأسود العنس ترفع بيان رجال يوم اللي قفى الحرب تبدي خطرها قد فايا عولى الموت يوم العدو صال تبغي جنان الخلد توفي وعدها قوم انت عد الموت من خير الاعمال تطلب عزيز الشان يقبل عملها ذبح الطغاة اشعار ترويها الافعال عند الذي يا كلب ذبح كملها هم اهتدوا للحق يوم المال ضال حتى دعات الكفر تبدي فشلها وسيوخهم بالسيف تبني بها جيال قوم انت علم لا بدت في عملها وافعالهم بالعز تعطيك الامثال واسأل عبيد الروم تلقى اثرها حتى طغاة سعود تلقى الدمع سال من يوم واحد بالقنابل قصدها يا نايف المرتد وان ذا العمر طال يوم ان خل الراس ينسى بدنها قوم اللي القرآن تعظيم وجلال منهج كتاب سيف ينصر نهجها هذا وترى القرآن في وسط الأنفال حرض على الكفار وظهر عفنها وفي حضر موت العز بتشوف الأبطال واعرف يا عن ذا الروم يا عبد الأموال بأن النشامى قتلكم من جمعها وفي حضر موت العز بتشوف الأبطال وفي صنع جند الحق ربي حشدها وفي شبوه التنظيم في أحسن الحال وفي مارب أهل الدين ربي نصرها وفي صعد من قد قال يا كل الأنذال هذه جنود القاعدة وذا خبرها حداء العزة الخير فخشام الخيول الجياد يقول ذي كل الجزيرة بلاده مهما كثر العدد والعتاد تخشى طغاة العصر واهل العناء احنا رجال الدين ساده وقاده بنفتتح على دول الاتحاد من شال شفه مجهزه في الغمد طلبت من رب العباد الشهاده واعلنت شب الحرب ضد الفساد الدين يشتي تضحيه واجتهاد والظلم والتضليل عند القياده ولا يزيح الباطل الا الجهاد

يا وحيش الحرب يا سيف الجلاد. أسألك دقمها نافذها وطيري للجنان العالية دار الوداد. خاطري مشتاق للمولى القدير العظيم البار رحمة للعباد. ومنيتي لقيا النبي البدر المنير وله وصحبه مصابيح الرشاد. حور بالجنة بفستان حريري كم علي نادت وكم ظلت تنادي. ترقب اقبالي على فرش وتيري اه يا حورات ملكتي فؤادي. اه يا حورات ملكتي فؤادي. ودي اختم وانهي مشواري ومسيري بشهادة عرفها فل وكادي. جهزوني وفخذوا السكس الكبيري زودوا السفور واطنا للسمادي. او حزام صنع متخصص خبيري انغمس به واحصد العلج المعادي. وشوي المرتد بنيراني وسعيري عسكري الكفر خدام الأعادي. أو أصب الموت في الجمع الغفيري من بني الصحوات أعداء الجهادي. لا يعين الدين بالمال اليسيري صنعة أمريكا وضواغيت البلاد. حبذا التنفيذ في يوم الغدير سعد من نفاد على شر العباد. الغاوي الشيعي المجوسي الحقيري الخبيث الرافضي رأس الفساد. ختمها صلوا على الهادي البشيري النبي لصالب البيض الحداد. قايد الفرسان في يوم النفير هادم الأوثان قتل الأعادي. هادم الأوثان قتل الأعادي. هادم الأوثان قتل الأعادي. أوداء العزة يا شهيد الوطن والأمن والواجب أي جنة عليبة يدخلك فيها. أنت حرب تدين الله بالراتب بعت دينك بدين يا خبشريها. استعانوا بك المرتد والغاصب يا عميل النصارى يا مواليها. بعت والأرض للمحتل والناهب مثلكم مثل حاميها حراميها. لكن اللي ما عادينه والغالب لو يعاديه قاصيها ودانيها. انصابت وهيبت جيشنا الضارب قد والكفر ذي تعلن طواريها. بنشب الحرايب يرحل العايب جند الاسلام بات ارسل سواريها. حداء العزة يا شاوها والوضع تبلغ المقصود أو تدرب سلف الصمود سلم عربي وربنا سلم وفي الوعود نجى القرآن والسنة دلال والمصطفى رباه والتوحيد تاج في الحشر ما يبتغي الدنيا ولا يقبل بذلت بالسحور فالحزام الآن وانطلق بعز لا تعود أطم جناد الكفر خذ بالسار من جند اليهود فالحزام الآن وانطلق بعز لا تعود أطم جناد الكفر خذ بالسار من جند اليهود حداء العزة. هذه القصيدة بلسان أخونا طلحة الطلحي الذي من الله عليه بالهداية بعد أن كان من أتباع الحوثي والآن من أنصار العقيدة، وقد أرسل أبوه يعني اتهموا أنه مسحور وأرسلوا ساحر بعد أن نفر من البيت والحمد لله. ويذكر في هذه القصيدة مما من الله عليه من الهداية في طريق الجهاد. أبدع كلامي بذكر الواحد القهار وقول يا الله ثبتني على ديني واثني وصلي على الهادي النبي المختار ذي سنة في عروقي في شراييني ذي سنة في عروقي في شراييني وجاهد الرفض هو العسكر الفجار احمل سلاحي وقوم املي مجازيني واقول لابي والاخواني وعمي الجار ما نشم اسحر ولا جني دخل فيني ما نشم اسحر ولا جني دخل فيني انا مجاهد رافض ذلهم والعار ذل الروافض وعباد شياطيني سافرت مارب وعد بايط والمشوار طريق أبين عدن بعد فلسطيني طريق أبين عدن بعد فلسطيني يا ريتكم تعرفوا الأحوال والأخبار قد كنتي طلحة الطلحي كنوني وخبرتي في السلاح زادت وعندي سرار أسرار في الكهرباء وصاق في الحيني أسرار في الكهرباء وصاق في الحيني اللي تدوري وبقفز من ورا الأستار أخطف ولظم وشركهم بتمكيني والزحف والشقلب والضرب والكسار مدربي في الرياضة يهزم الصيني مدربي في الرياضة يهزم الصيني هاون وقاذف وكتيوشا أبو أزرا معستك والبيك ولو يشجيني زكياك أبو تاير انذير بشط طيار دورات متقدمة أنصر بهاديني دورات متقدمة أنصر بهاديني وقد ولدكم عزم بايك تظل أشعار أشعار في الرفض هؤلاء الملاعيني وشعار في الشيخ بصير القايد المغوار وابو هرير وابو سفيان وياميني وابو هرير وابو سفيان وياميني تركت دين الروافض دينهم منهار دين المتع والخرافات والحكشيني والحمد لله عرفت الحق قبل النار قرآن وسنة شريعة حق للكوني قران وسن الشريعه حال الكولي بعود للرفض وطهر الاقطار من كل حوثي خبيث من كل ملعوني لا عشت انعاش والاقذار والكفار من الروافض ومن هؤلاء السلاطيني من الروافض ومن هؤلاء السلاطيني وبشر اهلي تركت القات والخدار والكل والعفو بين ارقود مال العيني والحمد لله تركت الذنب والأوزار حتى الغنى والطرب مشتي يسليني حتى الغنى والطرب مشتي يسليني وصيتي تلزم السنة مع الأذكار ودعوا لي الله ينصرني ويهديني والختمة صلي على الهادي النبي المختار ذي سنة في عروقي في شراييني ذي سنة في عروقي في شراييني ذي سنة في عروقي في شراييني تكبير وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.